رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. على وصايا رائعة تعتبر أوامر للمسلمين ومنهجا قويا يكثر العز والصلاة للجميع، للرجل والمرأة والحاكم والمحكوم والبائع والمشتري. عن هذه الوصايا سيحدثنا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيعي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وإمام وخطيب المسجد الحرام التي وردت في سورة الأنعام. أترككم مع فضيلة الشيخ ونفعنا وإياكم بما نسمع وبما نعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرفنا جميعا للإسلام ومن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا، ومن علينا بإنزال هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن الكريم هو صراط الله، هو صراط الله المستقيم، من تمسك به اهتدى، ومن ضل عنه فقد غوى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عما يقع في آخر الزمان من الفتن، فقال له علي رضي الله عنه ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. كتاب الله هو المخرج من الفتن والمنجي من الضلال والواقي من الهلكات. فقال صلى الله عليه وسلم المنجي كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، من دعا إليه هدي ومن خاصم به فلج. فهذا هو القرآن العظيم الذي أنزله الله رحمة لعباده، أنزله واحتوى على كل شيء نافع في أمر ديننا ودنيانا. ولذلك يقول عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوى في كل شيء، التي هي أقوى في باب العقائد والتوحيد، والتي هي أقوى في باب الأحكام والمعاملات، والتي هي أقوى في باب الاقتصاد والسياسات. فهو يدعو للتي هي أقوى في كل شأن من شؤون الحياة، وقد تضمن كل شيء. ولذلك يقول عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن أهم ما دعا إليه هذا القرآن الكريم هو توحيده سبحانه وتعالى، هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. إخلاص العبادة لله، العبادة التي خلق الخلق من أجلها، العبادة التي خلق الجن والإنس من أجلها، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي العبادة التي خلق الجن والإنس من أجلها، وهذه هي الحكمة في خلق الله سبحانه وتعالى للثقلين. الحكمة في ذلك أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هي الحكمة في إيجاد هؤلاء الخلق المكلفين منهم. أما غير المكلفين فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق هؤلاء الخلق، خلق بني آدم من أجل عبادته، وخلق كل شيء من أجل بني آدم. ولذلك يقول عز وجل: هو الذي خلق لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما دام أن الله عز وجل اختار هؤلاء الخلق واختارهم لعبادته وأمرهم بعبادته وخلق كل شيء من أجلهم وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي أمرهم أن يعبدوه. فلذلك أرسل جميع المرسلين للدعوة إلى عبادته والدعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع المرسلين إنما أرسلوا لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. وهذه الأشياء التي يرضاها الله ويحبها منا هي عبادات توقيفية لا نأتي بها من قبل أنفسنا، وإنما الله أمرنا بها في محكم كتابه، أو أمرنا بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فليس من حقنا أن نأتي بعبادة نظن أنها تقربنا إلى الله، لأن هذا ليس من حقنا وليس من حق أي أحد إلا الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله، وهم لا ينطقون إلا بوحي من الله، ولا يأمرون إلا بما يأمرهم الله عز وجل. ولذلك يقول عز وجل عن نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى. فجميع ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا أو استحبابا كل هذا عن أمر الله، فكانت أوامره صلى الله عليه وسلم واجبة الامتثال، وهي طاعة لله، وهي واجب علينا ما أوجبه صلى الله عليه وسلم، ومستحب في حقنا ما دعا أو أمر به على سبيل الندب والاستحباب صلى الله عليه وسلم. فهذا واجبنا أن نعبد الله بكل ما يحب من الأقوال والأعمال، ولكن أما يحب سبحانه لسنا نحن الذين نكيفها أو نقول هذا يحبه الله أو إلا بوحي من الله أو أمر من نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعبادات مبناها على الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر الله في محكم كتابه، هذه هي العبادة. أما ما يفعله بعض الناس ظنا منهم أنه يقربهم إلى الله، فهذه هي التي أفسدت العقائد، وهي التي أفسدت الأديان، وهي التي أدخلت كثيرا من الناس بالشرك، كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن عبادة الأوثان، وقال إنكم اتخذتموها آلهة من دون الله والإله الحق هو الله لا إله غيره، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ظنا منهم أن هذا طاعة لله، وأن عبادتهم لهذه الأصنام وهذه الأوثان تقربهم إلى الله، لأنهم اخترعوها من قبل أنفسهم ما أمرهم الله بها بل نهاهم عن ذلك، فهم يحتجون على النبي يقولون نحن ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون، نحن نعلم أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق، ولكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، هؤلاء لهم جاه ولهم منزلة عند الله، فنحن نعبدهم لأجل يقربونا إلى الله، فاخترعوا هذا من قبل أنفسهم ووقعوا في الشرك الأكبر، الشرك الذي أخرجهم عن الإسلام. ولذلك احتج النبي صلى الله عليه وسلم بإقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق، فما دام أنهم اعترفوا بأن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، فهذا الذي خلقكم ورزقكم هو الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه الكريم ملقنا له الاحتجاج على المشركين: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذا اعترفتم بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق، فلا بد أن من خلقكم ورزقكم هو الذي يجب أن نخضع له وأن نذل له وأن نركع له وأن نسجد له وأن نمد أيدينا بالابتهال إليه بما نحب، وأن نسأله أن يدفع عنا ما نكره، لأنه الذي بيده كل شيء، فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وخلق كل شيء من أجلهم، ونوه بخلق السماوات وخلق الأرض. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما تكلم على خلق السماوات والأرض، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فلا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لها وحده لا شريك له. ولذلك يقول عز وجل: وإياي فاعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين. وإياي فاعبدون تقديم المعمول يفيد الحصر، كأنه قال لا تعبدوا إلا إياي، وإياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المعمول كذلك، ما نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: الاستثناء معيار العموم، فلما استثنينا نفينا كل شيء، ولم نستثن إلا واحدا، فمعناه هو الذي يستحق العبادة. ولذلك جاءت كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، مقررة هذا المعنى، مبينة له، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الفارق بين المسلم والكافر، وهي لا إله إلا الله. لا إله نفيا لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، فهذا معنى العبادة. وكلمة الإخلاص هذه هي معنى قول إياك نعبد وإياك نستعين، ومعنى وإياي فاعبدون وإياي فارهبون. وهذه هي ملة إبراهيم الذي فسرها بقوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لا تمرجع. ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو أفضل المرسلين، وهو أعلمهم، وهو أعلاهم منزلة عند الله، وهو أفضل من إبراهيم عليه السلام ومن غيره من الأنبياء والمرسلين، والله يأمره أن يتبع ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم بينت التوحيد وتبرأت من المشركين وتبرأت من الشرك وأهله. فالله يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. ولذلك يقول عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا أهم شيء جاء في القرآن، هذه العبادة وهذا التوحيد الذي هو توحيد الله، ونزل القرآن من أجل ذلك، وبعثت الرسل من أجل ذلك، وجردت سيوف القتال من أجل ذلك، ووقع الخصام بين الأنبياء وأممهم من أجل ذلك. ولما كان من أهم الأمور هذه الخصال العشر التي نبه الله سبحانه وتعالى عنها في هذه السورة العظيمة سورة الأنعام، هذه من أهم الأمور، ولذلك جاءت بلفظ الوصية من الله، جاءت بلفظ الوصية يوصي الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، يوصيهم بها أن يتمسكوا بها. فالوصية بالشيء للاهتمام به، فإذا اهتم بشيء جعلت التوصية به، فلذلك كرر الله سبحانه وتعالى التوصية بهذه الآيات العظام، وهي قوله عز وجل آمرا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، آمرا له أن يدعو الناس وأن يأمرهم بأن يستمعوا إلى قوله، وأن يناديهم ليلقي عليهم هذه المسائل العظيمة. فلذلك قال الله عز وجل: قل أيها النبي، قل يا محمد، قل تعالوا، أي هلموا وأقبلوا إلي، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أفقهكم وأعلمكم، هلموا إلي لأرشدكم وأبين لكم ما نهاكم الله عنه وما أمركم به لتفلحوا إذا عملتم بذلك، لتعقلوا عن الله أمره ثم تتذكروا في ذلك، ثم تتقوا الله سبحانه وتعالى بما أمركم به وما نهاكم عنه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه هي أهم الأمور، أهم الأمور النهي عن الشرك، ومن ضمن النهي عن الشرك إخلاص العبادة لله، لأن من أشرك بالله وإن عبد الله لا تنفعه تلك العبادة. من شرط العبادة لله ألا يشوبها شرك، فإن دخلها شيء من الشرك لم تقبل، لأن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك يقول عز وجل لنبيه الكريم منبها وآمرا لأمته، وإن كان الخطاب للنبي ولكنه صلى الله عليه وسلم مأمون من ذلك كله من الشرك بالله، ولكن أتى أتى الأمر للنبي والمراد به أمته، حيث يقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله سبحانه وتعالى عاصم نبيه من هذا، ولكنه أتى خطابا للنبي والمراد به أمته صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن عبد الله ولكن عبد معه غيره لم تنفعه عبادته لله، لأنه كما يقول العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا عبد الله وحد الله فهو كمن توضأ للصلاة، صلاته مقبولة، لكن إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فهذا مثل الحدث إذا دخل في الطهارة أفسد تلك الطهارة. فإذا أشرك بالله فقد أفسد عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلذلك يقول سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وإن قل، لأن الشرك من أعظم الذنوب، والشرك الذي لا يغفره الله، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يغفر جميع الذنوب إلا الشرك فإنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك جاءت هذه هي الأولى من هذه الوصايا العشر الكريمة: ألا تشركوا بالله شيئا. فمن أشرك بالله فقد حبط عمله وإن كان له أعمال أمثال الجبال، لأن الشرك محبط للعمل مفسد للعمل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذا مجمل ثم فسر بقوله ألا تشركوا بالله شيئا. فهذه أولى الوصايا ومن النهي عن الشرك تنبني العبادة لله وحده لا شريك له. وأما من عبد الله ولكنه أشرك به بأن دعا غير الله أو ذهب إلى صاحب قبر أو إلى ولي أو دعا أحدا من دون الله من الغائبين أو الأموات، فقد أشرك بالله وأحبط عمله بهذا الشرك. ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده وحده وأن ندعوه وحده، ولذلك تجد كثيرا من المشركين وتجد كثيرا من الناس الذين يتسمون بالإسلام ولكنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام، يذهبوا إلى بعض القبور ويذهبوا إلى بعض الأولياء ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد ويدعونهم كما يدعون الله. وربما جاء أحدهم تحت أعتاب هذا البيت الشريف وصرخ بالشرك: يا عبد القادر الجيلاني، أو يا حسن، أو يا حسين، أو يا أحمد البدوي، أو يا ابن علوان، أو يا عيدروس، أو غير ذلك من الأولياء الذين يدعونهم من دون الله. فكأنهم ملأوا قلوبهم محبة وخوفا، وكأنهم يسمعون كلامهم حين ينادونهم، فنزلوهم منزلة الله الذي يعلم كل شيء، الذي يعلم ما في ضميرك، الذي يعلم السر وأخفى. فإذا دعوت شخصا غائبا أو ميتا فمعناه أنك جعلته إلها من دون الله، يعني اعترفت له بأنه يسمع كلامك، واعترفت بأنه قادر على إجابة دعوتك، واعترفت بأنه يراك ويعلم مكانك. هذا لا يكون إلا لله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد، ولم يعطه الله شيئا من الأمر، فالله يقول في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويقول سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان هذا في حق أفضل الخلق، أفضل الخلق عند الله وأعلاهم منزلا، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، فكيف ندعي هذا لغيره صلى الله عليه وسلم؟ الأمر بيد الله لا بيد أحد، ولا يملك أحد لأحد شيئا. الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. فلا يجوز لنا أن ندعو أحدا، ولذلك يقول عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن ذهب إلى قبر ولي ودعاه من دون الله وطلب منه العون وطلب منه المدد وطلب منه النصرة وطلب منه المال، أو طلب أن يكف عدوه أو أن يأتي له بالولد أو أن ينصره، فهذا شرك أكبر، شرك بالله يخرج عن دين الإسلام، لأنه نزله منزلة الله. والله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والدعوة من أهم العبادات، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال في الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، كيف يجسوه لنا أو يجوز لنا أن نصرفه إلى غير الله، أو أن ندعو أحدا غير الله، سواء كان غائبا لا يسمعنا أو ميتا في قبره؟ كل هذا شرك بالله، وهذا مما حرمه الله. أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا. وثم ثنى لما ذكر حقه سبحانه، وهو أهم الحقوق، أهم الحقوق حق الله عز وجل، وأهم حق الله هو التوحيد وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك يقول عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، لأن الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو معنى لا إله. لا إله كافرا بجميع ما يعبد من دون الله. ثم قال: فمن يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله، ويؤمن بالله هو معنى إلا الله. كفر بكل شيء إلا الله وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذه هي العروة الوثقى، هذه هي معنى لا إله إلا الله. فإذا حققها العبد فقد سلم من الشرك الذي لا يغفر، من الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وأخبر بتحريمه، وأخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، وأن ما عداه من الذنوب تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر، وإن شاء عذب بمقدارها، ثم مآل صاحبها إلى الجنة. ولكن الشرك: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم بين سبحانه وتعالى حق الوالدين، وكثيرا ما يقرن سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه، فلذلك قال هنا: أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. فإحسانا هذا مصدر مؤكد وفعله محذوف، دل عليه وجود هذا المصدر: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين هذا واجب، وحق الوالدين آكد الحقوق بعد حق الله وحق نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عز وجل في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في عدة آيات من كتابه يأمر بعبادته وحده ويأمر بالإحسان إلى الوالدين. فحق الوالدين من أعظم الحقوق فيجب برهما ويحرم عقوقهما، فيجب عليك أن تبر بهما. وبرك بوالديك له عدة فوائد وله عدة موجبات، فمن موجباته أن والديك هما السبب في وجودك، وهم اللذان ربياك صغيرا، وهم الذين قاموا في خدمتك حتى بلغت أشدك، حتى بلغت ما بلغت. فهؤلاء الذين أحسنوا إليك من حقهم ومن الواجب لهم الإحسان إليهما. والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربما بعض الناس لو أحسن إليه إنسان بكلمة، أو أحسن إليه بخصلة واحدة، أو أحسن إليه يوما واحدا، رأى معروفه كبيرا واحترمه. فكيف تنسى حق هؤلاء الذين أحسنوا إليك من قبل خروجك إلى الدنيا ومن بعد خروجك إلى الدنيا، وقاموا بتربيتك، وقاموا بكفالتك بكل ما تحتاج.